السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، الظاهر أن الجميع بحمد الله تعالى من طلبة العلم الذين لا يعسر عليهم فهم ما سنلقيه في هذه الدورة، لأن علم العلل هو أدق أنواع علوم الحديث، وإذا كانت علوم الحديث من علوم الآلة التي يستصعبها بعض طلبة العلم، فكيف سيكون موقفهم من علم العلل الذي كما نعرف ما برز فيه في تاريخ الأمة الإسلامية إلا نفر معدودون، وإن كان الذين لهم مشاركات في علم الحديث من الأئمة كثر، إلا أن هذه المشاركات نجد أنها تتخذ ألوانا عدة، إما في الشروح الحديثية والتي ينتابها الطابع الفقهي، أو في علم الرجال الذي هو لصيق بالتاريخ، أو في جانب الرواية، أو حتى في جانب التنظير الذي إذا لم يصاحبه تطبيق ومعرفة ثاقبة بما كان عليه الأئمة النقاد، فإن الجانب التنظيري قد يعتريه ما يعتريه مما نجده في كتب علوم الحديث من تلك المساجلات العلمية أو ما يسمى بالتنكيت. فهذا الإمام يستدرك على من قبله، ويمكن يكون على صفة نكت حديثية كما في نكت الزركشي أو نكت الحافظ بن حجر أو غيرهما. العلة في لغة العرب هي المرض، يعني نأخذ الأمور باختصار لأن المقدمة هذه ليست مقصودة، وإنما لنجعلها مدخلا بين يدي هذه المسائل التي سنقوم بدراستها. فالعلة في لغة العرب هي المرض، وفي لسان أهل الاصطلاح هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فيشترطون في العلة الاصطلاحية هذين الشرطين: الشرط الأول أن تكون غامضة وخفية، والشرط الثاني أن تقدح في صحة الحديث. وهناك علل ظاهرة لكنها ليست هي المقصودة عند المحدثين في حال الإطلاق، الذي يدل على أنهم يعنون العلل الخفية. فنستطيع أن نقول إن العلة تكون بالإطلاق العام وبالإطلاق الخاص. فبالإطلاق العام هي كل ما يمكن أن يكون قادحا في صحة الحديث، سواء كانت العلة ظاهرة أو خفية. وبالإطلاق الخاص في بهذا التعريف الذي ذكرته، أن تكون سببا غامضا خفيا يقدح في صحة الحديث. لهم مناقشات في هذا التعريف، ذكرت هذا في مقدمة العلل لابن أبي حاتم بما يغني عن الإعادة، لأنني أريد أن أمر على هذا مرور الكرام، وأظن أنكم تدركون هذا جيدا إن شاء الله تعالى. ما دمنا عرفنا أن هناك أسباب ظاهرة وأسباب خفية، فهذا يجعلنا نتكلم على أسباب العلة. فالعلة إما أن تكون كما قلت ظاهرة وتكون بأحد سببين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. والسقط في الإسناد يأتي تحته 6 أقسام على نوعين، فمنه سقط جلي وسقط خفي. السقط الجلي فيه 4 أنواع، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. والنوع الثاني السقط الخفي، وفيه نوعان المدلس والمرسل الخفي. ثم نأتي للسبب الثاني من أسباب القدح في الحديث، وهو الطعن في الراوي. والطعن في الراوي يكون بأحد أمرين، إما طعن في العدالة أو في الحفظ، وربما كان بهما كليهما، يمكن يكون الكلام شاملا هذا وذاك. هذا بالنسبة للأسباب الظاهرة. أما بالنسبة للأسباب الخفية، وهي مقصودنا في هذه المادة، وإن كنا لا نغفل تلك، لكن التركيز في الأعم الأغلب سيكون على الأسباب الخفية. الأسباب الخفية نجد أنها أن تكون متعلقة بالراوي، أو متعلقة بسبب تعليل غير محدد، وهذا فيه موضوع التفرد الذي هو محل إشكال الحقيقة. يعني حاولت أن أجد له تصنيفا فما وجدت إلا أنه سبب لا يكاد يكون محددا، لأن الإعلال بالتفرد محل اجتهاد بين أهل العلم. ولذلك نجد أن بعضهم يصحح حديثا ويعله الآخر بالتفرد، وأمثلة هذا كثيرة. وقد ذكر منها الحافظ ابن رجب في شرح العلل بعض الأمثلة، وبين مناهج الأئمة في هذا، وأن منهم من يتشدد ومنهم من يتوسط ومنهم من يتساهل وهكذا. فربما وجدت حديثا متفقا على صحته بين البخاري ومسلم، ويأتي بعض الأئمة فيصفه بأنه باطل، وآخر يصفه بأنه منكر وهكذا. طيب، كل هؤلاء أئمة، فهذا يدل على أن هذه المسألة من المسائل التي يسع فيها الاجتهاد. ولهذا فالتعليل بالتفرد نجد أنه لا يكاد يأخذ سببا محددا. يعني إذا جئنا لهذا الراوي وأعللنا روايته لهذا الحديث بالتفرد، وهو من الثقات، وربما كان من الثقات الحفاظ، ومن ينظر في إطلاقات الأئمة يجد أنهم حتى الإمام مالك وهو من سادات الحفاظ ينصون، يقول تفرد به مالك مثلا. طيب، موضوع التفرد هذا ماذا يعني؟ يعني لو فتشنا فيما تعنيه هذه العبارة، فما مراد الإمام الذي أطلقها بها؟ هل يعني أن هذا الراوي قد أخطأ حينما تفرد بهذا الوجه ولم يتابع عليه، فهذا دليل على خطئه؟ محتمل. أو يقول إن الدلائل لم تقم عندي على أن فلانا قد أصاب بها في هذه الرواية أو بهذه الرواية، فأنا لا أثبتها لأن الأصل التوقف حتى تقوم الدلائل على هذا. لكن نحن نعرف أن اشتراط العدد ليس من منهج المحدثين وإن كانوا يفرحون بالمتابعة، لكن في مناقشات في من يشترط العدد في الرواية. والصحيح أن هناك من الأحاديث التي لا تروى إلا بإسناد واحد وهي غاية في الصحة، والأئمة اعتمدوا حديث إنما الأعمال بالنيات وهو من الأحاديث التي بهذه الصفة، لا يرويه إلا عمر بن الخطاب، ولا يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فتفرد إثر تفرد إثر تفرد إثر تفرد. طيب لماذا لم يرد هذا الحديث مثلا؟ فقضية التفرد والتعليل بها من المسائل الشائكة، وأنا لا أعني بكلامي هذا لا رفضها مطلقا ولا إقرارها مطلقا، ولكن المقصود أنها ينبغي أن تصدر من إمام عالم عارف بما تعنيه هذه الكلمة، وإذا ما وجدنا من يخالف في هذا فلا بد أن نعذره. ولا يجوز اتهام الأئمة الذين يقبلون مثل هذا الحديث بأنهم مثلا متساهلون أو غير عارفين بالعلل، لا هذا ما يجوز، لأن هذه من المسائل التي يسع فيها الاجتهاد. لكن فيه بعض المعالم التي تكاد تكون واضحة في الأعم الأغلب في التعليل بالتفرد بالنظر إلى المتن وإلى حال المتفرد بربطه بشيخه أيضا وبالطبقة ومنزلته من الحفظ والإتقان وهلم جرى. فربما كان المتن من المتون التي تستدعي التشديد في قبولها، أو ربما الرفض إذا كان هذا المتن يخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام أو ما علم من الدين بالضرورة، أو فيه نكارة واضحة لكونه يخالف مثلا نصا قرآنيا مخالفة واضحة لا يمكن الجمع بينهما، أو يخالف ما صح وثبت من الأحاديث الصحيحة بحيث لا يمكن الجمع بينها بحال من الأحوال، أو فيه إقرار لشيء من الأمور التي لا تقرها الشريعة، مثل حديث الرجل الذي قال إن امرأته لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال إني أحبها، قال فأمسكها إذن. هذا محال أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مناقشات، ليس مقصودي الخوض في ذات الحديث حتى لا يذهب علينا الوقت، ولكني أؤكد على موضوع التفرد، ولذلك قلت عنه كما ترون في الورقة إنه من أسباب التعليل غير المحددة، لكن الأئمة يعلون به، فيكون في حقيقته دليلا على سبب، لكن هذا السبب غير واضح، لأنه في حد ذاته ليس سببا ولكنه دليل على سبب. فإذا كان الإمام مثلا الذي أعل بالتفرد يرى أن هذا الذي تفرد أخطأ، إذن هو دليل على ماذا؟ دليل على تخطئة الراوي، بأن هذا الراوي وهم، فيمكن أن يدخل في الوهم والخطأ، وهو من أسباب التعليل كما هو واضح أمامك، ويمكن أن يندرج تحت سبب آخر. فإذا هو في الحقيقة الأمر دليل على سبب، لكن لابد من إيضاح ذلك السبب حتى نستطيع أن نقول إنه دليل على كذا. من أسباب من العلة الخفية ما قد يقع من بعض الرواة على سبيل العمد، و إنما ملت إلى وضعه هكذا بسبب موضوع التدليس، لأن التدليس من أسباب العلة. أنا في مقدمة العلل ما جعلت هذا التقسيم، سردتها كلها كما ترون في المقدمة، لكنني ملت إلى تقسيمها بهذا الشكل لغرض أريد أن أصل إليه، وهو أن التدليس ليس مرتبطا بأوهام الثقات، لأنه يقع عن عمد. المدلس يتعمد إسقاط هذا الراوي من الإسناد، فهذا ليس على سبيل الوهم وإنما جاء على سبيل العمد، فكيف نقول إنه داخل في أوهام الثقات؟ لكن أيضا وجدت أن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تنضم معه، لأنها وإن كانت يمكن أن تكون جاءت على سبيل الوهم، لكنها في الأصل جاءت من باب العمد، مثل الرواية بالمعنى. فالراوي ما روى الحديث بالمعنى هكذا وهما، لا، هو لم يضبط لفظ الحديث فرواه بالمعنى، لكنه بعد أن روى بالمعنى وقع في خطأ، وهو أن الرواية بالمعنى أحيانا هذا الآن تسجيل هذا فقل إن الرواية بالمعنى يمكن أن يخطئ الراوي في بعض الألفاظ التي تدل على معنى زائد، أو تنتقص معنى من الحديث. فشعبة بن الحجاج رحمه الله لما حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، غير شعبة يرويه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. طيب، لفظ شعبة يدل على معنى زائد أو لا؟ يدل على معنى زائد، لأنه يشمل ماذا؟ يشمل الرجال والنساء على حد سواء. فهذه إشكالية الرواية بمعنى. إذن شعبة كان متعمدا للرواية بمعنى، ولكنه يظن أنه أتى بالمعنى تاما، لم يخرم منه شيئا، بينما هو قد خرم منه شيئا، وهو أنه جعل الحكم عاما للرجال والنساء على حد سواء. كذلك أيضا اختصار الحديث، من العلماء من يضم اختصار الحديث للرواية بالمعنى بحكم أنهما في كثير من الأحيان يكونان معا، لكن في حقيقة الأمر أنه قد تأتي الرواية بالمعنى دون اختصار للحديث، وقد يأتي اختصار الحديث وليس فيه رواية بالمعنى. ولهذا نبه أهل العلم أن من شروط اختصار الحديث أن لا يترك بعض المعاني المتعلقة بما ذكر من الحديث، كترك الاستثناء مثلا. فلو قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا، ثم سكت ولم تأتي بالاستثناء إلا مثلا بمثل يدا بيد، فأنت في هذه الحال ما رويت بالمعنى، أنت أتيت باللفظ نفسه الذهب بالذهب ربا، لكنك اجتزأت اللفظ، وهذا الاجتزاء والاختصار انتقص معنى مهما من الحديث، وهو أنه ليس كل معاملة يكون فيها ذهبا بذهب تكون ربا، إنما تكون ربا إذا اختل منها أحد هذين الشرطين يدا بيد أو مثلا بمثل، هنا تكون ربا. أما إذا تحقق هذان الشرطان فإنها لا تكون ربا. لكن المختصر ما وقع منها الاختصار على سبيل الوهم، وإنما جاء على سبيل العمد، لكن الوهم جاء بعد ذلك. كذلك أيضا جمع الشيوخ، من الرواة من يحصل له الحديث عن أكثر من شيخ، فيجتهد ويرى أن روايتهم قريب بعضها من بعض فيجمع هؤلاء الشيوخ في سياق واحد، فهو صنع هذا عن عمد، وإلا كان بإمكانه أن يأتي برواية فلان على حدة ورواية فلان على حدة ورواية فلان على حدة والآخر وهكذا، لكن حينما قال حدثنا فلان وفلان وفلان وجمعهم كلهم في سياق واحد صنع هذا هو عن عمد، يعني لم يكن هذا على سبيل الوهم، ولكن هذا التعمد منه أفضى إلى ماذا؟ إلى أنه جمع سياقهم مع بعض. هذا قد يكون غير مؤثر في بعض الأحيان إذا توفرت الشروط، وقد يكون مؤثرا. فإذا كان هؤلاء الشيوخ كلهم ثقات، مثلا يكونوا من التابعين كما حصل من الزهري رحمه الله في حديث الإفك، فإنه جمع الشيوخ الذين روى عنهم هذا الحديث وبين أنه دخل حديث بعضهم في بعض، لكنهم كلهم أدركوا عائشة رضي الله عنها، كل هؤلاء الشيوخ أدركوا عائشة وكلهم ثقات، فهنا لا إشكال في جمع روايات هؤلاء الشيوخ وسياقها بهذا المساق الطويل الذي ساقه الزهري، وقد أحسن في سياقه، العلماء أثنوا على سياقة الزهري لحادثة الإفك، لأنه مهما تأتي بلفظ من ألفاظ هذه الحادثة فهو صحيح قطعا، سواء كان لفظ حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أو حديث عروة بن الزبير أو غيره، فكل رواياتهم صحيحة، فهنا لا إشكال. لكن متى يأتي الإشكال؟ حينما يكون مثلا واحدا أو أكثر من هؤلاء الشيوخ متكلما فيه، أو متكلما في روايته عن ذلك الصحابي لكونه لم يسمع منه، فهنا يكون فيه خلط بين رواية من روايته صحيحة وبين من روايته رواية متكلم فيها وهكذا، فهذه إشكالية جمع الشيوخ. إذن جمع الشيوخ يكون عن عمد، ولكن قد يتطرق إليه الوهم فيما بعد ذلك. إذن هذا الذي جعلني أفصل هذه الأسباب وأجعلها تحت عنوان ما وقع على سبيل العمد. فيه بعض الأسباب التي تتعلق بالراوي وصفة روايته، هذه أيضا جعلتها مع بعض، فمنها ما يكون بسبب طريقة التحمل والأداء للرواية، مثل التلقين، فإذا كان هذا الشيخ يلقن في بعض الأحيان فإن هذا يؤثر على روايته، لكن هذا جاء في طريقة التحمل أو الأداء، إما في أداء هذا الشيخ أو في طريقة تحمل من أخذ عنه، فإذا كان هذا التلميذ أخذ عن هذا الشيخ الذي يلقن في ذلك المجلس فإن هذا يكون مؤثرا على رواية هذا التلميذ، أو إذا كان من عادة هذا الشيخ أنه يلقن فإن روايته كلها متكلم فيها. كذلك أيضا الإدخال على الشيوخ هو قريب من التلقين، وإن كان بينهما بعض الفروق التي بينتها في تفصيل هذين الأمرين، لكن الإدخال على الشيوخ نجد أنه يأتي فعلا في طريقة التحمل أو طريقة الأداء، فإذا كان هذا الشيخ أدخل في كتابه ما ليس منه فحدث به وأخذ عنه بعض الرواة، فهذا الراوي أخذ عن هذا الشيخ الذي أدخل عليه في كتابه ما ليس منه، قد يكون هذا الإدخال على الشيخ في هذا الكتاب جاء متأخرا فيبين أن هذا الراوي أخذ عن هذا الشيخ بعدما أدخل في كتابه ما أدخل، ورواية الآخرين سليمة لأنهم أخذوا عنه قبل أن يحصل هذا الإدخال في كتاب الشيخ، وهكذا. كذلك أيضا أخذ الحديث في حال المذاكرة، هذا له علاقة بطريقة التحمل والأداء، لأن أخذ الحديث في حال المذاكرة ليس من كتاب، بل يكون اعتماد الشيخ في هذا على حفظه، ولكنهم يتخففون في المذاكرة ما لا يتخففون في غيرها، فالمذاكرة غير مجالس التحديث. نلاحظ على سبيل المثال أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله سأله تلميذه أبو موسى محمد بن المثنى العنزي المعروف بالزمن، سأله عن حديث فأجابه عبد الرحمن بن مهدي، فأخذ الورقة والقلم محمد بن المثنى ليكتب هذا الحديث، فأوقفه عبد الرحمن بن مهدي قال ما تصنع؟ قال أكتب. قال تكتب ماذا؟ قال أكتب هذا الحديث الذي سألتك عنه. قال لا تكتب. قال لكنك قلته يعني أنت أمليت هذا الحديث أو أخبرتني وأجبتني. قال لو كنت وحدك لهان الأمر، ولكن ماذا أفعل بهؤلاء؟ يقصد الحضور، لأن فيهم غرباء جاءوا من أنحاء شتى ما يعرفهم عبد الرحمن بن مهدي. يقول أنت أعرفك، فأنا إذا رجعت إلى كتابي ونظرت في اللفظ هل هو نفس اللفظ الذي حدثتك به فالحمد لله، وإذا كان فيه شيء من الخلل قلت لك يا محمد أصلح كذا وكذا، أو هذا هو لفظ الحديث أعطيك إياه تاما، فأنت قريب مني لأنهما كلاهما بصري. لكن ماذا أفعل بهؤلاء الذين جاءوا من الآفاق؟ فقد يكتب الواحد منهم الآن ثم يذهب لبلدي ويحدث عني بهذا الحديث الذي أنا ما أمليته من كتاب وإنما أوردته على سبيل المذاكرة. ولهذا كانوا يفضلون أن ما أخذ على سبيل المذاكرة ينبغي أن ينص عليه، فيقول حدثنا فلان مذاكرة، حتى إذا ما قورن هذا اللفظ بالألفاظ الأخرى التي يرويها رواة آخرون عن ذلك الشيخ يكون متميزا، يعرف أن السبب أخذ الحديث هنا على سبيل المذاكرة، ويعرف أن المجلس مختلف، فأولئك أخذوا في مجلس كان فيه الشيخ حاضرا بكتابه، وهذا أخذ في مجلس جاء على سبيل المذاكرة. من الأسباب التي تتعلق أيضا بالراوي ما يقع بحكم العادة، فالناس يختلفون في عاداتهم وفي سلوكهم وحتى في القضايا النفسية عندهم، فمنهم من هو متشدد ومنهم من هو متساهل ومنهم من هو وسط وهكذا، فبعضهم نجد أنه يميل إلى التوقي والاحتراز، متشدد في رواية الحديث، يخاف من الخطأ خوفا يمكن يكون مبالغا فيه، ومثل هذا يصاحبه الشك، وقد يكون داخل الإنسان هنا نوع من الوسواس. الوسواس تعرفون أن الذي يصاب بهذا الداء يكون كثير الشك، فيمكن يكون بعض الأئمة بسبب غلبة الخوف من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يمكن أنه يميل إلى الأخذ بالأحوط، فإذا شك في الحديث هل هو متصل أو مرسل يرى أن الأحوط الإرسال فيرسل الحديث، إذا شك في الحديث هل هو موقوف أو مرفوع جعله موقوفا لأنه يرى أن هذا أحوط من رفع الحديث وهكذا. إذن هذه عادة وجبلة في بعض الشيوخ، فهذه صفة من الصفات التي ينبغي أن تميز، وهذا يكون سببا من أسباب وقوع العلة في الحديث، لأن منهم من تحصل مخالفته لهذا السبب. فهذا قد يرد معنا في الأمثلة إن شاء الله تعالى بعض التطبيقات لكل هذا الذي ذكرته، يمكن أن يرد، لكن يمكن يرد بعضها في هذه المسائل التي سنقرأها وهي 50 إن شاء الله تعالى، ويمكن في مسائل أخرى، والإخوة أخبروني أنهم عازمون على مواصلة هذا يعني في بعض الدورات، أو يمكن يكون في دروس يعني حسب ما نتفق عليه إن شاء الله تعالى. لكن المهم يعني نحن نتحدث الآن عن شيء ممكن، وهو هذه الأحاديث التي سنقرأها إن شاء الله تعالى. كذلك شبيه بالتوقي والاحتراز الكسل، كسل الراوي. والكسل لا يظن ظان أنه مقصور على الكسل المعهود لنا وهو خمول النفس، لا، الكسل عند المحدثين معناه أعم ودائرته أوسع، فيدخل في الكسل تحديث الراوي بالحديث على سبيل الوعظ أو على سبيل الفتية أو على سبيل الاستشهاد أو على سبيل إجابة سؤال ونحو ذلك، هذا كله يدخل في الكسل عندهم، بالإضافة لخمول النفس. فالإنسان قد يكون غير نشط في وقت فيحدث بالحديث غير تام، ويأتي في وقت آخر وهو متمتع بنشاطه فيأتي بالحديث تاما، فيعرف أن روايته للحديث غير تام في ذلك المجلس كانت على سبيل الكسل. لكن من الأمور المهمة ما يقع من الرواة على سبيل الوهم، وهذا هو أهم ما يمكن الحديث عنه في موضوع العلل، حتى إن من الأئمة من قصره على أوهام الثقات، فيقول إن علم العلل هذا هو الذي تعرف به أوهام الثقات. فعلا هو الذي تعرف به أوهام الثقات، لكنه في حقيقة الأمر ليس مقصورا على أوهام الثقات فقط، وإنما قد يشمل بعض الأمور الأخرى، حتى إنه يشمل أيضا الأسباب الظاهرة. لكن لأهمية كشف أوهام الثقات صار لهذا العلم ذلك الرونق وذلك الذوق الذي برز فيه من برز من علماء الحديث. فما يقع من الأوهام على من الرواة على سبيل الوهم فيه هذه الأمور التي ذكرتها، وهي الخمسة: النسيان والخطأ والزلل وسلوك الجادة وانتقال البصر والتصحيف. هذه فعلا من الأمور الظاهرة في أوهام الثقات، وهي تقع كثيرا. النسيان من الأمور التي تعتري البشر، فقد ينسى المحدث الحديث، وهناك بعض الأمثلة موجودة في كتاب العلل لعله يرد معنا شيء منها. والسبب العام والأهم وهو الوهم والخطأ والزلل، وهذا الذي لا ينفك منه بشر، وهذا يمكن أن نحيل عليه في حال عدم وجود سبب دقيق من الأسباب إذا أردنا الحديث عنها حينما نتعرض للمسائل، وحينما نريد أن نعرف ما السبب الذي أوقع هذا الراوي في هذا الوهم، فنقول ما فيه يعني لا فيه تصحيف وليس فيه ما يدل على أنه قد نسي، وليس فيه انتقال بصر، وليس فيه سلوك جادة. طيب إذن ما هو؟ نقول ما فيه إلا السبب العام، فالبشر بشر. فيكون من الخطأ والزلل والوهم، وهذا سبب عام. هناك أسباب أخرى وهي داخلة فيما يقع من الراوي على سبيل الوهم، لكنها في الحقيقة تدل على عدم ضبط الراوي لسبب عارض، وربما أدخل بعض هؤلاء الرواة في الأسباب الظاهرة لكونهم فيما يرى أنهم ضعفاء، ولكن بما أنهم متصفون بالعدالة وتقبل أحاديثهم أحيانا وعلى التفصيل الذي ترونه، فإني جعلتها داخلها أيضا فيما يتعلق بأوهام الثقات على سبيل العموم، لكن فيه عدم ضبطهم لسبب عارض. من الأسباب العارضة الاختلاط، ونعرف أن المختلط له حالان، حال الصحة وحال الاختلاط. فحديثه الذي يحدث به في حال الصحة يكون ماذا؟ صحيحا، وحديثه الذي يحدث به في حال الاختلاط يكون ضعيفا. إذن هو ثقة في الأصل، ولكن لا بد من تمييز ما يرويه في حال الصحة عما يرويه في حال الاختلاط. والاختلاط نعني به فساد العقل، وهو يختلف عن بعض الأمور التي سترونها، لأن قد يعترض بعض الإخوة ويقول ألا يدخل هذا كله في الاختلاط؟ نقول لا، الاختلاط يعني فساد العقل، فالعقل يكون قد ذهب، مثل الشيخ الذي أصابه الهدر والخرف، خلاص أنت، أو ما يسمى الآن بالزهايمر. إذن هذا يختلف عن السبب الآخر وهو العمى، فالعمى ليس بالضرورة أن يكون أصاب الأعمى فسادا في عقله، بل قد يكون عقله صحيحا وقد يكون من أذكياء الناس، ولكن ربما كان يعتمد على ماذا؟ على كتاب، فعمي فلم يعد يستطيع القراءة فصار يحدث من حفظه، فلما حدث من حفظه أصابه الخلل، فيعرف أن ما حدث به قبل العمى يكون صحيحا، وما حدث به بعد العمى يكون قد دخله هذا الدخل. فإذا العمى يختلف عن الاختلاط. كذلك التغير، الذي يصيبه التغير بسبب كبر السن لا يعني أنه قد فسد عقله، بل التغير يعني أن الحافظة قد نقصت وأصاب الراوي النسيان، لكنه لا يزال أيضا يحفظ أشياء من محفوظاته، ولكن لم يعد حفظه كما كان في السابق، فربما أصابه شيء من الوهم والنسيان، فيعرف أن ما حدث به بعد التغير ليس كما حدث به قبل التغير، وهذا هو الفارق بين التغير والاختلاط. ولهذا تجدون الحافظ الذهبي مثلا حينما يأتي لبعض الرواة كأبي إسحاق السبيعي الذين صنفوا على أنهم من المختلطين يقول لا ما اختلط ولكنه تغير. إذن الذهبي يفرق بين الاختلاط والتغير، والتفريق بناء على هذا الأساس الذي ذكرته، وهو أن التغير لا يعني فساد العقل، وأما الاختلاط فيعني فساد العقل. كذلك أيضا احتراق الكتب أو ضياعها، هذا شبيه بالعمى، فالذي يعتمد على الكتاب ربما احترق كتابه أو ضاع أو سرق أو غرق في ماء، المهم أنه تلف لسبب من الأسباب، فيحدث من حفظه، فإذا حدث من حفظه وهو كان يعتمد على الكتاب فإنه لا يكون ضابطا، فتقع الأوهام في رواياته، ويعرف أن ما حدث به قبل يعني من كتابه فهو صحيح، وما حدث به من غير كتابه فهو الذي يداخله الخلل، مثل أبي بكر بن عياش مثلا وهكذا. من هذه الأسباب عدم اصطحاب الكتاب في أثناء الرحلة، وهذا يقع من بعض أهل العلم مثل الليث بن سعد رحمه الله، فهو إمام وحافظ ومتقن لا شك فيه، ولكن ما حدث به الليث بن سعد في العراق متكلم فيه، لماذا؟ لأنه لم يصطحب معه الكتاب في هذه الرحلة، فحدث من حفظه فوقعت الأوهام في رواياته، فيعرف ما حدث به الليث بن سعد في العراق عما حدث به في مصر، فما حدث به في مصر فهذا الأصل أنه من كتابه، وهكذا. فهذه من الأسباب العارضة. من الأسباب العارضة خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقاء العدالة. هذا الراوي في كثير من الأحيان يكون من الرواة المختلف فيهم، فهو عدل، ليس عندهم شك بأنه عدل، ولكن فيه خفة ضبط وتقع منها أوهام وربما كثرت، ولكن هذه الكثرة لا تعني تضعيف حديث هذا الراوي عند بعض الأئمة، فتجد أن بعضهم قد يحتج به وبعضهم قد لا يحتج به، وهذا معروف. فكم من الرواة الذين يخرجهم البخاري ولا يخرج لهم مسلم، والعكس كذلك، يخرج لهم مسلم ولا يخرج لهم البخاري، والسبب اختلاف اجتهاد هذين الإمامين في الاحتجاج بذلك الراوي. وعلى هذا النمط فسر. من الأمور المهمة السماع من الشيخ في مكان دون ضبط، والسماع منه في مكان آخر مع الضبط. نعم، هذا قد يقع. فعبد الرزاق روى عن سفيان الثوري، فهو من كبار شيوخه، لكن سمع من سفيان الثوري في اليمن وسمع من سفيان الثوري في مكة، فهم يفرقون في سماع عبد الرزاق من سفيان الثوري بينما سمع منه في مكة وبينما سمع منه في اليمن في صنعاء. فما سمع منه في صنعاء فسمعه صحيح، لأن عبد الرزاق كان معه كتاب، لكن لما سمع منه في مكة يبدو أنه لم يكن معه الكتاب، ولذلك تكلم في سماعه من سفيان الثوري في مكة. والشيخ هو الشيخ والراوي هو الراوي، لكن لابد من التفريق بين مجالس السماع، هذا هنا وهذا هنا. وهذه من الأمور الدقيقة التي لا يفقهها كل أحد. يمكن يمر الواحد على رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري فيأخذها على الإطلاق، لكن إذا ما وجدت شيئا يدعو للتوقف في رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري فحاول أن تفتش، هل هذه الرواية كانت هنا أو هناك؟ ربما اختلف على سفيان الثوري مثلا، ووجدنا الرواة كلهم يروون الحديث عن سفيان الثوري على وجه، وجاء راو واحد فأخطأ فرواه عن سفيان الثوري على وجه، لكن وقعنا في إشكال آخر وهو أن هذا الراوي توبع من عبد الرزاق، فهل متابعة عبد الرزاق هذه ترفع عنه اللوم؟ نقول لا، فتش، فقد يكون عبد الرزاق أخذ هذا عن سفيان الثوري في مكة، فتكون هذه الرواية معلولة، وبالتالي يبقى ترجيح رواية الأكثر، ولا يقال إن هذه متابعة تفيد ذلك الراوي. كذلك من الأمور المهمة معرفة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. هو يكون ثقة في كل الأحوال، لكن إذا روى عن بعض الشيوخ يكون ضعيفا، حتى وإن كان إماما متقنا مشهورا بالحفظ مثل هشيم بن بشير، فرواية هشيم بن بشير عن الزهري ضعيفة، مع أن هشيم حافظ متقن والزهري إمام لا يشك فيه، لكن إذا روى هشيم عن الزهري فروايته ضعيفة. لكن إذا وجدت هشيما يروي عن شيوخ الآخرين مصرحا فيها بالسماع فهذا من صحيح حديثه، وهو شيء من الحفاظ. إذن هو من الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. وعلى العكس من ذلك، فهناك بعض الضعفاء في سائر أحوالهم لكنهم ثقات في بعض شيوخهم، يكون هذا الراوي متكلما في حفظه لكن له بهذا الشيخ اختصاص، مثل حماد بن سلمة رحمة الله تعالى عليه، فهو متكلم في روايته عن سائر شيوخه إلا روايته عن ثابت البناني فإن له به اختصاص، بل يكون مقدما في ثابت البناني على كل أحد لأنه ربيبه، يعني ثابت البناني زوج أم حماد بن سلمة، فهو من أهل بيته، غرف حديثه وأتقنه، وهكذا. هناك من أهل من الرواة من يكون حافظا، ولكن الرواية أيها الإخوة تحتاج إلى مثابرة ومذاكرة، وأنتم تعرفون هذا. كم من الذين يحفظون مثلا بعض المتون، ها، المنتقى أو بلوغ المرام أو غير ذلك من المتون، ثم ينسى. ما سبب النسيان؟ لكونه لم يكرر محفوظاته، لم يستذكرها، خلاص اعتمد على الحفظ الأول. فهناك من الرواة من ينشغل عن الرواية ومذاكرتها بأمر يشغله كالقضاء، والقضاء مشغلة، ويصبح عقله كله يتصور هؤلاء الخصوم، ماذا قال فلان وما هي حجة فلان، وربما كان القاضي عنده شيء من الورع والخوف الذي يغالبه فيؤجل الخصوم ويفكر في قضيتهم وتكون شغله الشاغل. ومن المعروف أن المرء إذا أشغل فكره بشيء من هذا فإن هذا يؤثر على محفوظاته بلا شك. حتى القرآن، من ينشغل مثلا بأمور الدنيا ونحو ذلك نجد أنه يتفلت عليه القرآن. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ويقول صلى الله عليه وسلم: له أشد تفصيا من الإبل من عقولها. نعم، يتفلت، فلا بد من استحضاره واستذكاره. هناك من الرواة من يكون ثقة إذا حدث عن أهل بلد، وضعيفا إذا حدث عن أهل بلد آخر، وهذا شبيه بالثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، لكن هذا يختلف لأن هذا ليس خاصا بشيخ، وإنما يختص بأهل بلد بأسرهم. وعلى العكس من ذلك، فهناك من الرواة من إذا حدث عنه أهل بلد فحديثهم عنه صحيح، وإذا حدث عنه أهل بلد آخر فحديثهم عنه ضعيف. ومن أهم الأسباب في هذا قضية الكتاب. فمعمر بن راشد مثلا، من يحدث عنه باليمن فحديثهم عنه صحيح، وكذلك أيضا في الحجاز، ولكن من يحدث عنه بالعراق فحديثهم عنه متكلم فيه، والعكس كذلك، فحديث معمر عن أهل العراق متكلم فيه، وحديثه عن غير أهل العراق صحيح، وهكذا. طيب، أنا ذكرت أيضا ما يقع على سبيل الوهم، وهو النسيان والخطأ وسلوك الجادة وانتقال البصر والتصحيف. فهذه هي الأسباب التي يعل بها الحديث، لكن نجد أنها منها ما يتعلق بسبب تضعيف الحديث، يعني لماذا ضعف هذا الحديث؟ لأجل كذا. ها؟ ومنها ما يتعلق بالسبب الذي أوقع الراوي في هذا الوهم، يعني حينما نأتي لراوي سلك الجادة ونقول إنه قد وهم، طيب لماذا وهم؟ قيل لأنه سلك الجادة، فصار سلوك الجادة سببا لأوهام الرواة. يعني ما الذي يوقع هذا الراوي في الوهم؟ سلوك الجادة. فنجد أن هذه الأسباب على هذين القسمين، لكن أكثرها فيما ذكرت يتعلق بماذا؟ يتعلق بأوهام الثقات وليس بالتضعيف، وإن كان التضعيف له نصيبه، لكن أكثر ما يتعلق بالتضعيف يكون بالأسباب الظاهرة أو ما هو شبيه بالأسباب الظاهرة، مثل ما قلناه عن خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقية الأسباب. بقاء العدالة أو قضية الاختلاط والعمى واحتراق الكتب وهلم جرا. هذا بالنسبة لأسباب العلة. من الأشياء التي أفضل الحديث عنها وزعلي أختصر أكثر مما ذكرته هنا وهو موجود عندكم في الورقة، ما يتعلق بنوع العلة أو جنس العلة أو أجناس العلة. نجد أن نوع العلة منه ما يتعلق بمكان العلة وتأثيرها، وهذا يندرج تحته ستة أقسام بناء على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الستة هذه مقسومة إلى قسمين، ثلاثة تتعلق بالإسناد وثلاثة تتعلق بالمتن. التي تتعلق بالإسناد نجد أن منها علة تقع في الإسناد لكنها لا تقدح فيه ولا في المتن، مثل لها الحافظ بن حجر بعنعنة المدلس إذا عرف أنه صرح بالسمع. ومنها أسباب تقع في الإسناد أو علة تقع في الإسناد وتستلزم القدح في المتن، هي قدحها في الإسناد بالدرجة الأولى ولكنها تستلزم القدح في المتن، مثل ما تجدون مثلا من رواية أبي أسامة أحمد بن أسامة أو غيره عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والسبب أنه توهم هو وغيره من أهل العراق الذين رووا عن هذا الرجل، توهموا أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة وهو من أئمة أهل الشام، بينما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف وهو شامي أيضا، ولكن هذا الراوي اشتبه مع ذاك في الاسم واسم الأب، فظن هؤلاء أنه الثقة ولم يعرفوا أنه هو الضعيف، فصاروا يحدثون عن الثقة بأحاديث فيها مناكير. لما تبينها أهل العلم وجدوا أن السبب وجود هذه العلة في الإسناد، وهي أنه ليس هذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. بطبيعة الحال هذه الأحاديث التي حدثوا بها عن هذا الرجل تستلزم القدح في تلك المتون التي رواها عن هذا الرجل لكونه ضعيفا، فصارت العلة هنا ظاهرة في حقيقة الأمر. ومنها من العلة التي تقع في الإسناد علة تقع في الإسناد وتقدح فيه ولكنها لا تقدح في المتن، مثل إبدال راوي ثقة براوي ثقة آخر، فالمتن صحيح ولكن الإسناد فيه هذا الخطأ الذي وقع فيه، مثل الإمام مالك حينما قال عمر بن عثمان بدل عمر بن عثمان في حديث توارث أهل المليتين لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، حديث أسامة بن زيد، رواه الإمام مالك عن الزهري، فذكر أحد الرواة أنه عمر بن عثمان بينما هو عمر بن عثمان، فقالوا يعني كلاهما ابن لعثمان سواء كان هذا أو هذا، يعني هونوا من هذا، لكن المحدثين يرون أن هذه علة تستوجب القدح في هذه الرواية وهي رواية الإمام مالك. هذه هي العلل الثلاث التي في الإسناد. أما التي في المتن فهي شبيهة بهذا، فمنها علة تقع في المتن ولا تقدح فيه ولا في الإسناد، ومنها علة تقع في المتن وتستلزم القدح في الإسناد، ومنها علة تقع في المتن وتقدح فيه ولكنها لا تقدح في الإسناد. هذا بالنسبة لأنواع العلة من حيث المكان، يعني هل هي في الإسناد أو في المتن، ومن حيث تأثيرها من حيث القدح من عدمه. لكن بالنسبة لأجناس العلة التي سميتها أجناس بناء على الصفة، فهذه هي التي سنكثر منها في هذه المسائل وهي مهمة للغاية. هذه الأجناس نجد أنها منها ما يتعلق بالإسناد ومنها ما يتعلق بالمتن، ومنها ما يكون مشتركا بين الإسناد والمتن، ويمكن أنها هي الأكثر. أكثر هذه الأجناس نجد أنها مشتركة، يعني في الإسناد وفي المتن. على سبيل المثال التصحيف، التصحيف قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن، فإذا هذا جنس مشترك بين الإسناد والمتن. الاضطراب، الاضطراب قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. القلب، القلب قد يقع في الإسناد ويقع في المتن. الإدراج قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن، وهلم جرا. هذه الأجناس التي ترون أو غيرها، يعني حتى أنا ما تمكنت من سردها كلها، ولكن الذي ذكر عندكم في الورقة جيد. فيه ورقة أو ورقتين، هذه ذكر فيها يعني أشياء قد يكون يعني فيها ما يمكن يحتاج إلى مراجعة وما إلى ذلك، ولكنها ستفيدنا في دراسة المسائل. يعني في حال رغبتنا في الكشف عن الجنس العلة أو السبب أو الوسيلة أو القرينة، نحتاج إلى أن ننظر في هذه أو ننظر في الأوراق الأخرى، ويمكن نهتدي لهذا، لأن ما سنقوم به هذا الذي يسمى شرح العلة. كل مسألة، وليس هذا مقصورا على علل ابن أبي حاتم، بل يمكن أن تؤخذ مسائل مثلا من علل الترمذي أو من علل الدارقطني أو غيرها من كتب العلل، وتدرس على هذا النحو، وهذا يسمى شرح العلة. شرح العلة أن تعرف ما نوع العلة. ولاحظوا أنه حينما يحسن الواحد منا التعامل مع هذه المسائل بهذه الصفة، فإنه ستكون دائرة التعليل عنده قد فتحت لها بوابة واسعة جدا، وسيدرك فعلا العلل وكيف تقع ولماذا تقع وهلم جرى. وسنرى هذا إن شاء الله تعالى من خلال هذه الأمثلة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الإتيان عليها كلها. إذن نحن سنركز على هذه الأمور الأربعة، وهي معرفة جنس العلة، ومعرفة وسيلة كشفها وهو الذي يقال عنه بما تعرف أو بما تدرك العلة. نجد أن ابن الصلاح أجمل في هذا، قال تدرك بأي شيء؟ بالتفرد والمخالفة مع قرائن تنضم إليها. هذه القرائن التي تنضم هي التي سنذكرها في هذه الوسائل، وسائل إدراك العلة. نعم تدرك بالتفرد وبالمخالفة، ولكن فيه تفصيل أحسن من مثل هذا التعميم. كذلك معرفة السبب، والسبب مثل ما قلت لكم إما أن يكون متعلقا بسبب التعليل، وإما أن يكون بمعرفة سبب وقوع الراوي في الوهم. ومعرفة سبب وقوع الراوي في الوهم هذه أهم من معرفة سبب التعليل. سبب التعليل أحيانا يكون سهلا، لكن معرفة سبب وقوع الراوي في الوهم هذا الذي نحتاج إلى الكشف عنه. وكل ما تمرس فيه طالب العلم كلما وجد من نفسه حسن إدراك للتعامل مع هذه المسائل ومثيلاتها. كذلك سنأتي بعد ذلك على القرائن. القرائن في العام الأغلب أنها قرائن ترجيح، فنرجح إما مثلا بكثرة العدد أو بالحفظ أو بالاختصاص أو غير ذلك من القرائن التي تجدونها عندكم. هذه نسميها قرينة ترجيح. قد تكون القرينة قرينة ماذا؟ قرينة دفع علة، يعني أن هذا الحديث غير معلول. طيب لماذا غير معلول وفيه مثل هذا الاختلاف؟ نقول ندفع عنه العلة بالقرينة الفلانية. فنذكر بعض القرائن التي تدفع بها العلة عن هذا الحديث، فليس يعني لازما أن يكون كل اختلاف أو ما إلى ذلك يكون سببا في التعليل. لا، قد يكون فيه اختلاف ولكن هذا الاختلاف مقبول ولا يعد تعليلا، لكن وفق أصول ثابتة معروفة عند أهل العلم. فيه قرائن تعليل. قرائن التعليل في الأعم الأغلب أنها هي الأسباب أو بعض الأسباب، خاصة الأسباب الظاهرة، وإن كان قد يدخل يعني شيء على سبيل الاجتهاد، لكن يمكن أن نجعل قرائن التعليل مرتبطة بالأسباب. فالذي يهمنا في القرائن قرائن الترجيح وقرائن دفع العلة، هذه التي سنكرز عليها في حال التطرق لهذه المسائل. سنجد صعوبة في البداية، ولكن مع التمرس إن شاء الله تعالى سنجد أن الأمور تخف وتتحسن شيئا فشيئا. تفضل اقرأ المسألة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا. ربي يسر وأعن. أول كتاب العلل. حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفضل بن شهريار قراءة عليه في سنة 69 و300، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سلمة قال سمعت أبا قدامة السرخسي. لا لا لو سمحت اقرأ المسألة الأولى، المقدمة لا نريدها. المسألة الأولى صفحة 391. بيان علل أخبار رويت في الطهارة. الصوت واضح لكم؟ أنا ما أحس الصوت يعني كأنه ما هو واضح لكم؟ طيب. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله قال سألت أبا زرعة عن حديث رواه قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن محجل أو محجن عن أبي ذر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد كافيك ولو لم تجد الماء 10 سنين، فإذا أصبت الماء فأصبه بشرتك. أكمل. نعم. قال أبو زرعة: هذا خطأ أخطأ فيه قبيصة، إنما هو أبو قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت أبا زرعة. خلاص كل مسألة. نعم. إذا انتهيت من المسألة قف حتى نتدارسها إن شاء الله. طيب الآن هذه المسألة معروضة أمامكم، تجدون السؤال متجه لأبي زرعة، أبو ابن أبي حاتم يسأل هنا أبا زرعة عن رواية قبيصة بن عقبة لهذا الحديث عن الثوري، وجعله من رواية أبي قلابة الجرمي عن عمرو بن محجل أو محجن باللام أو بالنون، لأن كلا روايتين جاءت عن قبيصة بن عقبة باللام وبالنون عن أبي ذر. فأبو زرعة خطأ ماذا؟ خطأ قبيصة، فقال أخطأ فيه قبيصة. إنما هو، في قوله إنما هو يقول الصواب رواية من رواه عن أبي قلابة عن عمرو بن مجدان عن أبي ذر. طيب تأملوا رواية قبيصة والرواية التي صوبها أبو زرعة، والرواية التي صوبها أبو زرعة تجدون تخريجها في الأسفل، يعني هناك عدد ممن روى هذا الحديث عن سفيان الثوري على هذا الوجه الذي صوبه أبو زرعة. يعني عبد الرزاق وأبو أحمد الزبيري ومحمد بن شرحبيل ومخلد بن يزيد، كل هؤلاء رووا الحديث عن سفيان الثوري فذكروا أنه عمرو بن بجدان وليس عمرو بن محجل. ما الفرق إذن بين الروايتين الآن؟ هذا الفرق هو الذي سنسميه ماذا؟ جنس العلة. فما جنس العلة هنا؟ من يدرك جنس العلة؟ تفضل. اختلاف الراوي. صحيح، هذا نسميه إبدال الراوي براوي. إذن جنس العلة هنا إبدال راوي براوي. فقبيصة جعل بدل عمرو بن بجدان جعله عامر ابن محجل، هذا جنس العلة. المقصود بجنس العلة يعني العنوان، عنوان العلة، يعني هذا الذي يوضح لك أن العلة التي وقعت في هذا الحديث بهذه الصفة. طيب، أبو زرعة قال هذا خطأ أخطأ فيه قبيصة. ما الذي أدرى أبا زرعة بأن قبيصة أخطأ؟ هذا الذي نسميه وسائل كشف العلة، أو بما تدرك العلة. وأنا أقول عن هذه الوسائل إنها مجموعة العلوم والمعارف التي عند الإمام الواحد مجتمعة، يستطيع من خلالها اكتشاف الخطأ في الرواية إذا وقع فيها خطأ، فقد يكتشفها بسبب أو بوسيلة واحدة، وقد يكتشفها بأكثر من وسيلة، ربما تتعدد هذه الوسائل. فنحن سنحاول أن نتعرف على هذه الوسائل. بطبيعة الحال ليس بالضرورة أن يكون أبو زرعة تطرق لهذه الوسائل كلها، ولكن نحن نريد أن نعرف كيف يمكن اكتشاف الخطأ في هذه الرواية من خلال هذه الوسائل. لو نظرتم في الورقة ستجدون من وسائل كشف العلة أشياء مهمة. لاحظوا في الوسائل أشياء غاية في الأهمية، أهمها جمع الطرق. أهم هذه الوسائل جمع الطرق، لكن هناك خطأ منهجي يقع فيه بعض من لا يعرف، فتصير مسألة جمع الطرق هذه مشجب يعلق عليه دائما كل علة، فيأتي للتفرد، يعني طريق ما في الحديث ما له إلا طريق واحد يخطأ فيه الراوي فيقول جمع الطرق. يا أخي وين الطرق؟ ما في، ليس ثمة إلا هذه الطريق، فمن الخطأ هنا أن تقول جمع الطرق. فجمع الطرق لابد في أن يكون في حال وجود اختلاف، وهذا الاختلاف تجمع معه الطرق فيعرف الغلط. فهل هذه المسألة التي معنا فيها جمع طرق أو لا؟ نقول فيها جمع طرق. أين هذه الطرق؟ مثل ما رأينا رواية عبد الرزاق، رواية أبي أحمد الزبيري، رواية محمد بن شرحبيل، رواية مخلد بن يزيد، هذه كلها طرق. لما جمعناها انكشف لنا خطأ قبيصة. إذن نقول الوسيلة التي تدرك بها العلة هنا ما هي؟ جمع الطرق. وعلي بن المديني رحمه الله يقول الباب إذا أو الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. طيب، إذن هذه وسيلة، هل فيه وسيلة غيرها؟ إن شاء الله تعالى بالمران سنرى أن هذه الأمور تتذلل معنا، لكن لو نظرتم فيه معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا. فقبيصة بن عقبة في روايته عن سفيان الثوري كلام، تكلموا في روايته عن سفيان الثوري لأنه كثير الخطأ على سفيان الثوري، إذن هذا فيه معرفة بأحوال الرواة، بحال قبيصة بن عقبة وبحال أيضا روايته عن شيخه. فروايته عن سفيان الثوري ليست كروايته عن غيره، روايته عن سفيان الثوري يشدد فيها أكثر لأنه تقع منه أوهام على سفيان الثوري. هذا إذن بحكم معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، ومعرفة حال الرواة حال الراوي من شيخه، ويدخل أيضا في طبقات ومراتب الرواة. فالأئمة المكثرون كالزهري سفيان الثوري وغيرهم تلاميذهم يصنفون على طبقات وعلى مراتب، فمنهم من يكون بالمرتبة العليا، هؤلاء هم المتقنون من أصحاب هذا الإمام، ومنهم من يكون دونهم فيكونون متقنين ولكنهم دون الطبقة التي قبلها، ومنهم من تتأخر طبقته فيعرف أنه ممن يهم ويخطئ على هذا الإمام كقبيصة ابن عقبة. هل يمكن أن نستشف وسيلة أخرى؟ هل في أحد يمكن يجتهد؟ ها؟ أرفع الصوت شوي. ممتاز، صحيح. معرفة الأسماء والأنساب والكنى والألقاب المتشابهة، وهذا يدخل في مشتبه النسبة والمتفق والمفترق وهلم جرا. فعمرو بن بنجدان وعمرو بن محجل فيه تشابه، وهذا الذي أوقع قبيصة في هذا الوهم، فداخله التصحيف. إذن حصل عنده هنا ماذا؟ تصحيف، تصحف عمرو بن بنجدان إلى عمرو بن محجل بسبب التشابه في الاسم. فالأول اسم الأول واحد، واسم الأب هو الذي حصل فيه التشابه، الجيم موجودة، ويعني فيه شيء من التشابه. طيب، حينما رجح أبو زرعة رواية من رواه بذكر عمرو بن بجدان، لا شك أنه اعتمد على قرائن. فعندكم في القرائن بعض القرائن المهمة، أهم هذه القرائن قرينة كثرة العدد، فالترجيح بكثرة العدد هذا هو أقوى القرائن، وهو مقدم على الحفظ، يعني العدد يقدم على الحفظ. فنلاحظ الآن أن الذين خالفوا قبيصة كم عددهم؟ أربعة، أليس كذلك؟ أربعة، وهم عبد الرزاق وأبو أحمد الزبيري ومحمد بن شرحبيل ومخلد بن يزيد، هؤلاء كلهم خالفوا قبيصة بن عقبة. إذن رواية الأربعة تقدم على رواية الواحد. طيب، هل يمكن أن يدخل الحفظ في هذا؟ نقول نعم، هؤلاء الأربعة، محمد بن شرحبيل لا يحتضرني حاله، لكن الثلاثة الآخرون أحفظ من قبيصة بن عقبة، فيجتمع هنا كثرة العدد مع الحفظ والإتقان، فتكون عندنا قرينتان. طيب، هذه هي القرينة. السبب الذي أوقع قبيصة في هذا الوهم ما هو؟ صح، أحسنت، التصحيف، يعني تصحف عليه عمرو بن بجدان إلى عمرو بن محجل، صحيح، التصحيح. إذن هذا هو الذي أوقع قبيصة بن عقبة في الوهم. هل هذا يكون سببا للرد للتضعيف؟ نقول لا، هذا معرفة سبب وقوع قبيصة في الوهم، لكن رد هذه الرواية بسبب ماذا؟ بسبب أن قبيصة يدخل في من قيل عنه خفة الضبط مع كثرة الوهم مع بقاء العدالة، من أحد الأسباب المذكورة لأمر عارض، فهو عدل في نفسه ولكن فيه خفة ضبط وكثرة وهم خاصة على سفيان الثوري. طيب، ننتقل للمسألة الثانية. أحد عنده استفسار في هذا؟ يعني اللي ما فهم يسأل، و السؤال ليس عيبا، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. تفضل، بس ارفع الصوت شوي. طيب، يقول أخونا، هذه العلة هل هي قادحة أو غير قادحة؟ فما جوابنا؟ نقول إنها تقدح في رواية قبيصة، فرواية قبيصة غير صحيحة، والصواب رواية من؟ رواية الآخرين الذين ذكروا عمرو بن بجدان. فذكر عمرو بن محجل في هذا الحديث غلط، عمرو بن محجل ما رواه أصلا، وأبو قلابة ما روى هذا عن عمرو بن محجل، فهذه غلط. فتكون ضعيفة، يعني رواية قبيصة تكون ضعيفة، وأما الرواية الأخرى فهي التي تكون صحيحة. طيب في أي تساؤل آخر؟ تراي أفرح بالسؤال لأني أريد يعني تنسقون معي في الفهم. تفضل. كيف علمنا أن قبيصة بن عقبة ضعيف أو كثير الوهم؟ هذا إما أن يكون حاضرا عند الواحد منا، وإما أن يقوم بالبحث قبل أن يقرر في المسألة، يعني ينظر مثلا في كتب الرواة تهذيب التهذيب تقريب التهذيب وهل مجرى، وينظر حال قبيصة بن عقبة سيجد فيه هذا التفصيل، فتحتاج إلى بحث أو معرفة سابقة. طيب من الذي عنده سؤال آخر؟ تفضل ارفع الصوت بس لأنك بعيد عني. من راجح من بعض الطلاب يسأل عن مراجع لتتبع الطرق. والله ما فهمت المراجع لبعض الطرق. هي لتتبع الطرق يا أخوان بلغوا عنه. مراجع لتتبع الطرق. المراجع لتتبع الطرق كتب الحديث، تذهب لكتب الحديث التي تروي بالإسناد وتخرج الحديث مثل ما هو موجود عندك في الحاشية، تجد الحاشية الآن خدمتك، الحاشية فيها التخريج، هذا جمع للطرق، يعني ننظر في الحاشية وإذا بهؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث عن سفيان الثوري من طريق هؤلاء الأربعة، إذن نجحنا جمعنا الطرق وهكذا. تفضل. صوتك ما هو بأقوى من كذا؟ عرفت مقصودك. أخونا يقول ما المانع أن يكون الحديث مرويا من طريقين، من طريق عمرو بن محجل ومن طريق عمرو بن بجدان، هذا هو الفارق بين المحدثين والفقهاء. الفقهاء يقولون هذا الكلام، يقول لماذا تخطئون الرواة؟ وابن حزم ابن حزم يعد من يقدح في هذه الرواية راد للسنة، ويستخدم أسلوبه المعروف في التهجم على من يعل الأحاديث، يقول هذا رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معروف بأن من جهل شيئا عاداه. يا أخي الكريم، العلماء ينظرون إلى مخرج الحديث وهو الراوي الذي عليه مدار هذه الأسانيد. تلاحظ أن مدار الحديث هنا على من؟ على سفيان الثوري. قبيصة وغير قبيصة كلهم يروون عن سفيان الثوري، لكن الذين رووا عن سفيان الثوري وهم الرواة الأربعة رووه على وجه، وهو بذكر عمرو بن بجدان. قبيصة رواه عن سفيان فقال عمرو بن محجل. لو توبع قبيصة لقالوا يمكن أن يكون أبو قلابة يروي عن الاثنين، لكن لما تفرد مع كونه معروفا بخطأه على سفيان الثوري عرفوا أنه أخطأ في هذه الرواية، فلم يرد لعمرو بن محجل ذكر في هذا الحديث من هذا الطريق. قضية المدار هذه ينبغي أن نمسك بها دائما في حال الاختلاف، ينبغي أن ننظر للراوي الذي حصل عليه الاختلاف ومن خلاله سننطلق، ونحدد أيضا، نحدد كثرة العدد، نحدد الاختصاص، نحدد من يمكن أن يكون متابعا أو لا وهكذا، وفي بعض الأمور التي لا أريد أن أتعجل عليكم بها الآن، لعلها تأتينا في بعض المسائل، ما أريد أعطيكم كل شيء دفعة واحدة فينسي بعضه بعضا، لكن ستأتي معنا في بعض المسائل ألوان أخرى أنبه على كل شيء في محله إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال اهتموا بموضوع مخرج الحديث أو مدار الحديث، مثل سفيان الثوري هنا دائما هو الذي نمسك به، فهو الذي يحل لنا كثير من الإشكال. شيخنا في سؤال، طيب هذا الطريق يعني في آخره متن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المتن الآن يرد بسبب هذه العلة، يعني لا يعمل به بسبب هذه العلة، لا يعمل به كذلك؟ نحن نتكلم الآن يا إخوة على رواية سفيان الثوري. أيوه. نتكلم على رواية سفيان الثوري هذه التي أخطأ فيها قبيصة، لكن هل روي الحديث من وجوه أخرى أو لا؟ هذه مسألة تخضع للبحث. لكن أنتم تلاحظون من خلال هذا التخريج الموجود أمامكم أن فيه بعض الاختلاف على رواة آخرين كأيوب السختياني، وأيضا حتى غير أيوب السختياني كما يتضح لكم في التخريج أيضا أن هناك من يبهم الواسطة بين أبي قلابة وأبي ذر فيقول عن رجل، يعني لا يسمي هذا الرجل، وبعضهم ينسبه للقبيلة ولا يسميه، وبعضهم يسقطه فيجعل الحديث من رواية أبي قلابة عن أبي ذر، وهكذا في ألوان أخرى من الاختلاف. لكن هذه كلها لا يقال عنها إنها ماذا؟ طرق عن أبي ذر لهذا الحديث، لا، هي في الحقيقة طريق واحدة ولكن حصل فيها مثل هذا الاختلاف. فعلى كل حال مسألتنا التي معنا تتعلق فقط برواية سفيان الثوري، أما لو أردنا أن ننظر في التخريج وننظر في سائر الاختلاف فسيكون عندنا أجناس أخرى من العلل غير هذا الجنس الذي ذكرناه وهو إبدال راوي براوي، فسيكون من الأجناس إسقاط راوي من الإسناد، سيكون من الأجناس أيضا إبهام الراوي المسمى، وهكذا. في عندك شيء؟ طيب الآن يعني ممكن نأخذ السؤال هذا طيب نأخذ السؤال ثم نستريح قليلا. نعم تفضل. والله مشكلته، ليش ما تقرب يا أخوي؟ ليش ما تقرب؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، أقرب شوي. هذا غير صحيح في هذا الحديث. لماذا؟ لأن رواية الأربعة الآخرين دلت على أن قبيصة قد حفظ المتن، المتن ما فيه إشكال، ولكنه أخطأ في هذا الراوي فقط. واضح؟ أين؟ طيب الأخوة يريدون نستريح قليلا ثم نعاود إن شاء الله تعالى.